بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن سبرة ابن أبي فاكه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ قال: فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. قال: فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: هو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال. قال: فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو قصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم هذه، ولكنه قد رضي منكم بما تحقرون. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينه. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين تعبث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد في باب ما جاء في خلق الجن ووسوسة الشياطين لبني آدم، هذا في ترتيب مسند إمام أحمد الشيخ البنا. من الأحاديث اللي جاءت حديث سبرة ابن أبي فاكه، والمقصد من الأحاديث بيان فعل الشياطين في خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. الشيطان يحرش بين العباد، الشيطان يوسوس للعباد، الشيطان يريد أن يأخذهم إلى النار والعياذ بالله، فهذه أفعاله أو من أفعال الشياطين بالعباد. يصدهم عن سبيل الله، يصدهم عن الدعوة إلى الله، يصدهم عن الإسلام، يصدهم عن أي شيء يقربه من الله. يحاول الشيطان أن يصد بإيجاد العلل التي تلهي الإنسان وتجعله يتراجع. وشوف هذا الحديث صحيح رواه الإمام أحمد رائض النسائي وصححه الشيخ الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقول الشيطان لله سبحانه وتعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالشيطان أعد الإنسان في كل طريق، كل طريق من طرق الخير يمنعه ويصده عن ذلك بدعاوى قد تروج على الإنسان الضعيف الإيمان، فيقول له إذا أراد أن يسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ يعني تدخل في الإسلام وتذر تترك وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك. لأنه جاهله من ناحية العصبية الجاهلية، إن أبوك كان بيعبد الآلهة من دون الله عز وجل، وأجدادك وأجدادك كل هؤلاء يعبدون غير الله، وإنت اللي هتيجي تعبد الله وإنت أحسن من هؤلاء، دول أباك هم أحسن منك عبدوا هذا. يريد أن يصده، ونفع من الشيطان ذلك في كفار مكة حين صدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: إن وجدنا أباءنا على أمة، وإن على آثارهم مهتدون، وإن على آثارهم مهتدون، هم دول القدوة، هم دول الهدى، أباؤنا هنعمل زي ما عمل الآباء. فربنا يحذرنا من هذه الدعوة الباطلة الكاذبة. ما فيش حاجة اسمها الحق مع أبي، الحق مع جدي، الحق في عيلتي، الحق في أهلي، الحق في أهل بلدي، لا لا لا، هذا خطأ. ولكن الحق ما دل عليه الكتاب وما دل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى الحق تسير مع الحق أينما كان هذا الحق، سواء كان مع هواك أو ضد هواك، مع أهلك أو ضد أهلك، فتسير مع الحق، تتبع الهدى الذي جاء من عند الله عز وجل. فهذا الشيطان محذر الإنسان، فقل أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ قال فعصاه فأسلم. فأسلم العبد ودخل في دين الله سبحانه وعصى الشيطان، فلم ينل الشيطان هواه من هذا العبد. قال ثم قعد له بطريق الهجرة، ما بيزهقش ما بيزهقش، ورى الإنسان على طول ليل نهار ورى. فأسلم العبد، طيب الحاجة اللي بعد ذلك يريد أن يصده عنها، تهاجر تترك البلد اللي انت فيها وتروح بلد أخرى، فيقول له الشيطان أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ثم قعد له يعني الشيطان بطريق الهجرة، فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ شوف وسوسة الشيطان للإنسان، البلد اللي انت متربي فيها والأرض اللي انت تولدت فيها والسماء اللي انت عشت تحتها، وتترك ده وتروح لبلد تانية، هتكون ايه في البلد التانية؟ شوف قول الشيطان للإنسان. قال له إنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، إنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. قال فعصاه فهجر. ايه مثل الفرس في الطول؟ عايز يقول انت في ارضك تروح زي ما انت عايز، انت في بلدك المكان بتاعك، بتصاحب اللي يعجبك، تقعد مع اللي يعجبك، تذهب للمكان، انت سايح زي ما انت عايز في البلد اللي انت فيه. انما تهاجر لبلد تانية ضيق عليك، هتروح فين؟ زي الفرس اللي مربوط، لما ياخده صاحبه يروح بيه مكان ما غير مكان، يخاف الفرس يهرب، يروح ربطه مكتف، ويبقى انت عملت زي الفرس اللي مربوط متكتف في الحبل بتاعه، ما انتش قادر تروح ولا تيجي. هتروح بلد الغربة، مين هيكلمك؟ هتصاحب مين؟ هتقعد مع مين؟ هتتحبس في بيتك. هذا كلام الشيطان للإنسان ليضيق عليه نفسه ويمنعه من الهجرة ويمنعه من الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعصاه، يعني العبد المؤمن، فعصاه فهاجر، ما يأس الشيطان. ثم قعد له بطريق الجهاد، العبد حيجاهد في سبيل الله، الشيطان يبتدي يمنعه ويصد عن الجهاد في سبيل الله، فيقول له هو جهد النفس والمال، هو جهد النفس، هتتعب نفسك وتتعب وتضيع مالك، تجهد أنت وبعدين تتعور وتتجرح وتموت وتترك أهلك وتترك مالك. قال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، يعني بسبب ذلك انك قتلت زوجتك بقى ضاعت عليك زوجتك، حد تاني هيتجوزها مش هتبقى معاك، المال بتاعك هيروح لحد تاني، ما استمتعتش بالمال اللي انت تعبان فيه. الشيطان ورا الإنسان يخليه يمتنع، لا هو عايز ينفق ولا هو عايز يخرج ولا عايز يجاهد ولا يهاجر إلا من رحم الله سبحانه تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فعصاه فجاهد، فعصاه فجاهد. يا ترى هي دي بس طرق الشيطان؟ لا، ده أمثلة، أمثلة من طرق الشيطان. وإلا فالشيطان في كل حالة العبد يريد أن يعملها من خير الشيطان يريد أن يمنعه. يقوم العبد ليصلي ويصلي له نام النوم أحلى، هتقوم تعمل إيه؟ الدنيا برد، هتقوم تتعب، هتقوم تصلي مشقة عليك، خليك بعد الضحى تبقى تصلي، اجمع الصبح مع الظهر مع العصر الصلاة كلها، لغاية ما يجعل العبد يترك الصلاة. يجي العبد ينفق في سبيل الله عز وجل، يقول له تنفق ليه؟ وراك عيال وراهم كذا وراهم كذا، عايز تعمل حوش لعيال، سيب لعيالك يعني. يقوم الإنسان يتعذر ويعتذر بالأشياء اللي الشيطان بيضحك عليه بها، ينسى أنه إذا قام فيصلي الصلاة نشاط للعبد، يصبح العبد طيب النفس، وإلا فلو ترك لغاية ما ضاعت عليه الصلاة أصبح وهو خبيث النفس كسلان. الذي ينفق المال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص ماله من صدقة، المال اللي بتحوشه هذا مال الوارث، المال اللي انت بتنفقه هذا مالك أنت، والذي تنفقه لك فيه أجر، ويزيد الله عز وجل لك هذا المال ببركة الإنفاق. غير ذلك من أشياء، لو تفكر العبد ما الذي يقوله الله، ما الذي يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، علم أن الشيطان يضحك عليه ويخدعه. هنا في هذا الحديث العبد أسلم والعبد عصى الشيطان وهاجر في سبيل الله وعصى الشيطان وجاهد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فمات، والمعنى إن النهاية بتاعت الإنسان، يا إما يموت يا إما يقتل. مت هتدخل الجنة، قتلت هتدخل الجنة. يبقى الجنة ما هيش في الشهادة بس، الجنة في أن أنت تكون أسلمت لله عز وجل وجاهدت وهجرت في سبيل الله وعملت ما أمرك الله عز وجل به، مت حيث تموت أو استشهد حيث شهد، فلك الجنة عند الله عز وجل. قال: من فعل ذلك منهم، يعني عصى الشيطان ورفض أن يطيع الشيطان، كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. يبقى هنا النتيجة واحدة في النهاية، ستدخل الجنة، ستدخل الجنة بطاعتك لله وبمعصيتك للشيطان، سواء الإنسان مات على فراشه ولا مات في حادثة، مات غريقا، مات وقصته دابة، مات بأي صورة من الصور، قتل في الجهاد في سبيل الله عز وجل، أي صورة في النهاية المحصلة واحدة، أنه يكون من أهل الجنة. أيضا من الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم هذه، ولكنه رضي منكم بما تحقرون، ما تحقر من الأشياء. يحقر الشيء يعني يراه حقيرا، يراه حقيرا. الشيطان أيس، هذا مقلوب يائس، يائس زي ما تقول جذب وجبز، مقلوب الكلمة وهي هي لها نفس المعنى فيها. فالشيطان يائس منكم، يائس من أهل الجزيرة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه وقاموا بأمر الله سبحانه فجاهدوا في سبيل الله، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يائس أن يعبد في هذا المكان، في مكة، في المدينة، في جزيرة العرب، يائس الشيطان. أمال إيه اللي هيطلب الشيطان منهم؟ يائس من أن يشركوا، ده أعظم ما يطلبه الشيطان من العباد. طيب هيذهب للشيء الذي بعده، يحرش بينه، يحرش بين العباد، يطغيهم بالمال، إذا بالله عز وجل يفتح عليهم مال فيأتي الشيطان ليفتنهم في هذا المال ويجعلهم ينفقونه فيما يحرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. العبد حين ينظر إن أنا معايا مال كثير، معايا مال كثير، وبأدي حق ربنا، بأدي الزكاة اللي عليه، أتمتع بقى أنا بالباقي، أفعل الباقي، فهنا يحقر هذه المعصية، يحتقرها. كالكثيرين من الناس يقول لك وفيها إيه، أنا معايا فلوس كثيرة وبدي الزكاة وبكفي اليتيم وبعمل كذا، ومش مهم أستمتع بقى أنا بالليل وأعمل أنا عايزه، أصرف في المالها أعمل كذا، ما أنا بالنهار بعمل. هنا الشيطان يجعله يحتقر المعصية، يحتقر المعصية. فيش حاجة اسمها معصية حقيرة، ولكن كل المعاصي عظيمة، لأنك انظر من الذي عصيته، عصيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، الله الذي أعطاك هذه النعمة لتنفقها في سبيله سبحانه، لتنفقها فيما يرضي الله سبحانه وتبارك وتعالى، لتنفقها فيما تنتفع أنت به لا فيما تضر به نفسك في الدنيا وفي الآخرة. فهذا ما يحقره الشيطان في عين الإنسان، إن دي معصية بسيطة، معصية بسيطة، اعمل هذا الشيء. فهذه المعاصي التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: رضي منكم بما تحقرون أو بما تحقرون. في الحديث الآخر لجابر بن عبد الله رضي الله عنه وفيه المعنى نفسه، قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، أن يعبده المصلون. والإنسان المصلي الموحد ربه سبحانه ييأس الشيطان منه أن يأخذه إلى الكفر، أن يعبد صنما من دون الله. ولكن في التحريش بينكم، ولكن يعني قنع في التحريش في آخر. يبقى الشيء الأول فيما تحقرون في أنظاركم من المعاصي، دي صغيرة من الصغائر، دي صغيرة، دي صغائر اجتمعت عليه الصغائر لغاية ما صارت كبائر وأدخلته النار والعياذ بالله. أو التحريش، التحريش بين العباد، إن إنسان يحسد الآخر، إنسان يغار من الآخر، إنسان يضايق الآخر، يؤذي الآخر شيء ورا شيء لغاية ما تقوم العداوة بين الناس، يعملوا زي اليهود، ألقينا بينهم العداوة والبغضاء، فيكون بين أهل الإسلام ذلك. الشيطان يحرش بينهم حتى يبغض بعضهم بعضا، وحتى يكونوا شيعا، حتى يكونوا مختلفين. حديث آخر لجابر بن عبد الله رضي الله عنه، حديث اللي فات كان رواه مسلم، وهذا أيضا رواه البخاري ومسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا فواشيكم. الفواشي هي المواشي، وزنا ومعنى، لا ترسلوا المواشي، وكأنها لأنها تفشو، تفشو يعني تزيد وتكسر وتنمو. فقال: لا ترسلوا فواشيكم. إمتى؟ قال: إذا غابت الشمس. قال: لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، يعني إقبال الليل وأول سواد الليل، أول سواد الليل اللي هو الوقت اللي بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. يقول لك في هذا الوقت لا ترسل المواشي بتاعتك، لا ترسل أموالك، لا ترسل صبيانك في هذا الوقت. ليه في هذا الوقت؟ يخبر إن الشياطين لهم جري في هذا الوقت. في هذا الوقت يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الشياطين تعبس في هذا الوقت. تخرج الشياطين عند غروب الشمس حتى يعبدها عباد الشمس من دون الله عز وجل، وأيضا تعبث بالعباد، ما تجده في طريقها تعبث به. المؤمن الذاكر الله ما يقدرش عليه الشيطان، فيقول ذكر الصباح، ذكر المساء، أذكار الليل، يذكر الله عز وجل. ولكن الخوف على إيه؟ الخوف على مالك، على بهيمة الأنعام بتاعتك، ترسلها في الطريق تيجي الشيطان تفركشها لك، الشياطين تفزعها بشيء تلاقي نفسك مش عارف تلمها، فيقول لك بلاش في هذا الوقت انك تخرجها وترسلها. الصبيان ان العادة ان الولد مش على باله ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، على باله يطلع يلعب في هذا الوقت. الشيطان يحب الأشياء الغير نظيفة الغير طاهرة، فالعادة في الصبيان أو الصغار إنه لا يهتم لطهارته، لا يستنجي من غائط ولا من بول، لا يهتم لهذا الشيء. يقوم الشيطان يحب مثل ذلك، إنه يأتي إليه يعبث به يلهو به يضله يتعبه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم احذر في هذا الوقت إنك ترسل صبيانك في وقت الغروب، اصبر شوي بعد غروب الشمس القطع ابقى ارسله عند أو قرب وقت العشاء، هذا الوقت لا شيء فيه. ولكن عند غروب الشمس وبعد غروب الشمس، أول سواد الليل هذا عند غروب الشمس، يقول لا ترسل صبيانك ولا ترسل مالك، لعل الشياطين تؤذي في هذه الأشياء فيضيع منك منها أشياء. حديث آخر لعائشة رضي الله عنها، حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلة، قالت فغرت عليه، قالت فجاء فرأى ما أصنع، فقال ما لك يا عائشة أغرتي؟ فقالت قلت وما لي ألا يغار مثلي على مثلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفأخذك شيطانك؟ قالت يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال نعم. هنا كل إنسان معه شيطان، كل إنسان معه شيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لحادث من حوائجه صلى الله عليه وسلم، لعله يخرج لقضاء حادث صلى الله عليه وسلم، مرة من مرات خرج من البيت لوصل لقبور البقيع ليدعو للشهداء هنالك والأموات اللي هنالك، ذهب إلى شهداء أحد يدعو إليهم يدعو لهم صلى الله عليه وسلم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بأمر الله عز وجل لأمر الأمور. ولكن السيدة عائشة كبشر، إن رايح فين بالليل عليه الصلاة والسلام؟ يكون رايح لوحدة ثانية من نساء وسيبني أنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع ولدها نيم ضيقة وزعلانة، مالك غيرتي؟ فقالت ومالي لا يغار مثلي على مثلي، ده أنا ما غيرش عليك إزاي، ده أنا مصدقت أنت تكون زوجي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غيرش عليك إزاي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفأخذك شيطانك، أن يوريها إن هذا من الشيطان يضحك ويعبس بالعباد ذكورا ونساء. فقالت يا رسول الله أو معي شيطان؟ معي شيطان؟ قال نعم. قلت مع كل إنسان مع شيطان؟ قال نعم. قالت قلت ومعك أنت أيضا وأنت كمان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، ولكن ربي عز وجل أعانني عليه حتى أسلم. ونهذا عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، عصمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالشيطان الذي يوسوس لكل إنسان شيطان اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يعين النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيسلم هذا الشيطان. فلا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير، لا يأمر إلا بخير. فهنا الغرض بيان فعل الشيطان، إنه يأتي للمرأة يجعلها تغار ويخرب البيت عليها وعلى زوجها، يجي للرجل يخليه يتشكك في أهل بيته. كل إنسان معه شيطان، لو أن الإنسان أطاع شيطانه ومشى ومع وساوسه ومع شكه يبعد عن الله ويقع في معصية الله. ولكن الإنسان المؤمن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويحكم دين الله عز وجل في أمره وفي حياته، لا يحكم هواه. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.